ألف عافية مان، ألف مبروك. Take this in. Amazing victory for anybody with a dream. لأي شخص حتى لو كان هذا الدريم ضد التيار. It's your dream, you reach it man. عايش يومي حتى الويكند كني في موفي، برقب نفسي لو كان في ترند مودي جروفي. يسألوني عادي مين انت هوليوودي، وانت خراجك كله فيك انت بوليوودي. نازل برشات شايف فيهم خوف، ضمن هذا الفوز على التوبل جوت. لضص كان الحوش جيت بتم الصوت، رقوا على الراد وانا الحالي فوق البوت. عم ما اشوف انا ماني فاضي، جيتك من الفيوتشر مو بالماضي. جيتك من الفيوتشر طز بالعالم لو ما وقف فولي. بكرا شافني في شارع دقلي بوري، جوي فيث بدايح مو السوشي. جوك فوشي ليه بتغني عدو كروشي. هم يبغى السوبر وانا جوا الميجا، اصفر زي هومر يوم سمع الليلة. يوم شاف الهول درى وش سويت في اسبوعين، هو هذا القول مهما شد وشاف البلاوين. نص السنة بستاكي يو ذا البلجة الثاني، كيف ذا الاستغاني لسه الصيف توبادي. ذا اللي جاز اسجلها باسمي، بون عدي ارمي البوم رسمي من عدوي وانا غاية اسمي. بذا الكثافة هم لا يتخصمي. عم ما اشوف انا ماني فاضي، جيتك من الفيوتشر مو بالماضي. جيتك من الفيوتشر طز بالعالم لو ما وقف فولي. بكرا شافني في شارع دقلي بوري، جوي في الذبايح مو السوشي. جوك فوشي ليه بتغني عدو كروشي. والله العظيم لو احد زي بلاك بي اعتزل الراب خساره في ساحه الراب كلها. انا اسف مع احترامي لكم بس ما تستاهلوا احد زي بلاك بي في الساحه دي، لانه احد زي بلاك بي الان المفروض يكون قاعد بي بي بيتنافس على جراميز برا. صح صح وجالس ولكني غافي، ايش اللي يهمني لو ماني صاحي. زمني دفني وماشي في حافي، خارج انرجي وداخلي طافي. مين اللي يشوف اذا قالوا قدامي، خايف اموت انا لوحدي لحالي. رثي ام بقى ما بيورث اولادي، حكي صدق لما مصدر لساني. كم سنه باقي رصيدي بفشل انطقه يتراجع الصفر. بنحت الصخر بيدي بتجيني تكتب لي او يا اخي استمر. نفسي اللي تشوفني امي وحديها من تعبي وتشعر بالفخر. والدي راح وما شاهد العظمة ذي كيف تتنامى في الصغر. حولي من صمل وأمنوا بي، إذا مو الأول الثاني ما بي. بعطي مستمعي دمي في البيت، لو غري ذلج البلا يضي. انتهى الشوم بتجاوب الأسئلة برضى الجميع. يمكن هذه المشكلة مين اللي عندي لو مال راسي يسند مين مسك يدي. لو قرر اللي نكتبه ناس بتشكى ورا الفرصة، والغير الفرصة تجي بحضنا. أما زدنا وما نقصنا، شوف تاريخك شاهد معنا. هي مشكلتي الحظي أعمى والأغلبية في ليفل الأغبى. الكل بيدور سكن غرفة وأنا وقل نسوم المبنى. مين اللي فينا بس ما عنده ماضي، عايش بالحاضر مستقبله فاضي. بينادي سوبرانو بينادي خافوا من شبهة فصرخوا هادي. ها ها يب هي كذا. الألبوم ذا مزاجي، في الآيفون جاز ثاني. الآيكون هنا باقي في ماي زوم ميني جاري. من الفك اكبر من بروجكت الضخم، تحسب وحده وتلقى اكثر تلخم. زبط جوا الزبط تشعر بالدخم، لا تتعلق لما تسارع الزخم. عاكف مشنبي باخذ الطلب واللي بعد الطلبي، طرف لي غرضي. احسب القوه واجب افرض عضلي، بشوت الكره فوق وتنزل اكيله. زيدوا الالبوم هذا الفرط على السيره، شارك الخانه حولي ما في جيره. العمد الحالي واقف جوا ذا الديره. Bro I have to stop. Yeah. واجهتكم اصعب الاشياء، والله صدقني لو كانوا اثنين ثانيين مكانكم، لو واحد ثاني اسمه بلاك بي وواحد ثاني اسمه برهمان، والله العظيم ما يكملون.